الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وهذا هو الدرس 19. وتكلمنا فيما مضى على تعريف الاسم الذي لا ينصرف، فعندما يقول المصنف في الاسم أي وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، ما هو ما معنى لا ينصرف؟ ما معنى لا ينصرف؟ أي أنه لا يقبل الصرف، لا يقبل الصرف. والصرف ما هو الصرف؟ هو التنوين. إذا معنى الاسم الذي لا ينصرف أي الاسم الذي لا تنوين فيه، هذا المعنى. الاسم الذي لا ينصرف أي الاسم الذي لا ينون، لأن التنوين هو الصرف، أو الصرف هو التنوين. الاسم الذي لا ينون، هذا الاسم الذي لا ينون ما حقيقته؟ ما تعريفه؟ ما حد واشم الحد يلو؟ قلنا بما سبق هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. أما عن العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين سيأتي الكلام عليها. ووقفنا مع هذا التعريف وشرحناه، قلنا هو الذي أشبه الفعل، فمعنى هذا أن الفعل توجد فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية. هذا الفعل. العلة اللفظية في الفعل ما هي؟ هي اشتقاقه من المصدر، اشتقاقه الى المصدر، فهو محتاج الى المصدر ليشتق منه، هذه علة فيه. واما العلة المعنوية نعم هي احتياجه في حصول الفائدة الى الفاعل، لا تحصل الفائدة الا بالفاعل اي مع الفعل. اذا فهذا الفعل فيه علتان. طيب ما حكم الفعل؟ هل الفعل ينون؟ الفعل ينون ولا لا ينون؟ الفعل لا ينون. ما تجبرش قال نقول في التنوين قال، لا. ما تجبرش يضرب يضرب، لا. فالفعل لا ينون. اذا الفعل لما كان فيه علتان لفظية ومعنوية وهو لا ينون، كذلك الاسم الذي اشبهه. فاذا وجدنا اسما اشبه الفعل في علتين، علة ترجع للفظ وعلة ترجع للمعنى، هذا الاسم نعطيه حكم الفعل. ما هو الحكم الذي نعطيه؟ هو الذي لا ينون، نمنعه من التنوين والصرف. فكما ان الفعل صاحب العلتين اللفظي والمعنوي لا ينون، فكذلك الاسم الذي وجد فيه العلتان لا ينون كذلك. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله هو الذي اشبه الفعل، اي الاسم الذي لا ينصرف. شكون هو؟ هو الذي اشبه الفعل. في ماذا اشبهه؟ في وجود علتين فرعيتين. وتقدمنا ان العلة ما هي؟ هي الخروج عن الاصل، هو الخروج عن الاصل. طيب قلت علة ترجع الى اللفظ وعلة ترجع الى المعنى، ثم بعد ذلك تكلمنا على العلم، العلل التي ترجع الى المعنى شحال هي؟ العلل التي ترجع الى المعنى شحال هي؟ ستة. يلا ركزوا في اسمعوني، يلا ركزوا كتجاوبوا قبل ما تخموا. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة الى المعنى كم؟ اثنتان ليس غير، اي لا توجد علة ثالثة، لا توجد علة ثالثة، علتان فقط. الأولى، العلة الأولى ما هي؟ العلمية، أي أن الاسم علما على شيء، علم على شخص أو علم على مكان أو علم على مدينة أو حيوان وما إلى ذلك. والعلة الثانية ما هي؟ الوصفية. مفهوم هذا؟ طيب، تقدم لنا أن الأصل في الاسم ألا يكون علما، تقدم هذا ولا؟ أن الأصل في الاسم لا يكون علما، فإذا وجدناه علما ففيه علة. وكذلك تقدم لنا أن الأصل في الاسم ألا يكون وصفا، فإذا وجدناه وصفا يكون فيه علة. وهذان العلتان كل منهما يرجع إلى المعنى. الاسم الذي لا ينصرف لا بد أن توجد واحدة منهما فيه، الاسم الممنوع من الصرف لا بد تكون فيه واحدة من هذه الجوج، إما عالمية وإما وصفية، إما عالمية وشي حاجة أخرى أو وصفية وشي حاجة أخرى. مفهوم هذا؟ بما هذا كذلك تقدم أنه لا يمكن اجتماع العلتين في اسم واحد، يمكن ولا يمكنش عالمية ووصفية يجتمعهم على بعضهم؟ لا، إذا كانت العالمية لا تكون الوصفية، إذا كانت الوصفية لا تكون العالمية. مفهوم هذا؟ هذا كله تقبل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن العلل التي ترجع لللفظ، العلل التي ترجع لللفظ كم هي؟ ست علل. وما هي؟ هي كالتالي: التأنيث بغير الألف، أما التأنيث بالألف سيأتي، هو علة واحدة يقوم مقام العلتين. التأنيث بغير الألف، لما نقول التأنيث بغير الألف ما المراد به؟ التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء، إما التاء ملفوظة وإما التاء مقدرة. التاء الملفوظة حل فاطمة، خديجة، حمزة، طلحة. مفهوم هذا؟ وأما التاء تكون مقدرة حل زينب، هند، إن كان هند بما أنه ثلاثي وقع في خلاف من العلماء هل يصرف أم يمنع من الصرف، بعضهم صرف وبعضهم منع لأنه اسم ثلاثي وسط ساكن. مفهوم؟ إذا هذا التأنيث بغير الألف. العلة الثانية ما هي؟ العجمة، سابقا قلنا إن الأصل في الاسم أن لا يكون مؤنثا، إن الأصل في الاسم أن يكون مذكرا لا مؤنث، فإذا وجدناه مؤنث ماذا نقول فيه؟ فيه علة، فيه علة ترجع إلى اللفظ. كذلك العجمة، الأصل في الاسم أن يكون عربيا لا عجميا، فإذا وجدناه عجميا فيه علة. الترقيم، قلنا الأصل في الاسم أن لا يكون مركبا، فإذا وجدناه مركبا الترقيم المزجي نقول فيه علة لفظية، زيادة ألف والنون. الأصل في الاسم أن لا يزاد فيه شيء، فإذا وجدنا زيادة فيه الألف والنون بهذا الشكل، الألف والنون نقول فيه علة، علة زيادة. ووزن الفعل، الأصل في الاسم أن لا يكون على وزن الفعل، فإذا وجدناه على وزن الفعل نقول فيه علة. الأصل في الاسم أن لا يكون معدولا عن غيره لما يبقى على أصله، فإذا وجدناه معدولا نقول فيه علة لفظية وهي العدل. مفهوم هذا؟ هذه ست علل. هذه العلل الست لا بد أن توجد واحدة منها مع العالمية أو مع الوصفية. مفهوم هذا؟ لا بد أن توجد علة من هذه العلل الست مع العالمية أو مع الوصفية. طيب، ما هي العلل التي توجد مع العالمية وما هي العلل التي توجد مع الوصية؟ أما مع العالمية زيد فالتأنيث والعجمة والترقيم وزيد ألف والنون ووزن الفعل والعد، إذن كلهم يتوجد مع العالمية ولا لا؟ نعم. أما مع الوصية، ما هي العلل التي توجد مع الوصية، هل كلها أم بعضها فقط؟ ثلاثة فقط. ما هي هذه؟ زيادة ألف والنون، وزن الفعل، العد. مفهوم هذا؟ هذا هو الكلام الذي تقدم. بقي لنا أن نمثل. فمثل الشارع قال فمثال العالمية مع التأنيث بغير الألف بغير ألف فاطمة زينب حملة مثال العالمية مع العجمة إدريس يعقوب إبراهيم العالمية مع التركيب مع بنية كلباب على بكة قابل خان بزور الجهمير العالمية مع زيادة ألف النون مروان عثمان غطفان عفان سحبان سفيان عمران قحطان عدنان مثال العالمية مع المثل أحمد يشكر يزيد تغلب تدمر مثال العالمية مع العدل عمر زفر قتم هبل زحل جناح قزح مضر هذه الأمثلة كلها تقدمت. إذن فهذه الأسماء هذه الأسماء كلها إذا دخل عليها عامل الخفض بماذا تخفض؟ بالفتحة النائبة عن الكسرة لقول المصنف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وهذه الأسماء تنصرف أم لا تنصرف؟ لا تنصرف. لماذا لا تنصرف؟ لوجود علتين فرعيتين كل اسم اسم توجد فيه علتان واحدة ترجع للفظ وواحدة ترجع للمعنى أما التي ترجع للمعنى فهي العالمية في هذه الأسماء كلها وأما التي ترجع للفظ فهي إما التأنيث إما العجمة إما التركيب إما زيادة ألف والنون إما وزن الفعل إما العدل فإن هذا كله تقدم. كنا وقفنا عند التمثيل للوصفية كنا مثلنا هيك طيب نعم قلنا ومثال الوصفية مع زيادة ألف النون ريان شبعان يقظان ريان يدل على صفة الري شبعان يدل على صفة الشبع يقظان يدل على صفة اليقظة إذا فهذه الأسماء صفة مش صفة تقول رجل ريان أي تصفه بالري شبعان تصفه بالشبع يقظان تصفه باليقظة زائد اليقظة مع هذه الوصفية أقول زيادة الألف والنون نقول ماذا؟ فنقول ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية مع زيادة الألف والنون الوصفية مع وزن الفعل أكرم أفضل أجمل تصف الرجل بالكرم بالأفضلية بالجمال رجل أكرم مررت برجل أكرم أفضل أجمل أحسن أجود أشجع إلى غير ذلك فنصفه بصفة هذه الصفات إذن بأفضل بأجمل إلى آخره البحرف جرين وأجمل مجرور علامة جرين الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصية ووزن الفعل ومثال الوصية مع العدل مثنى وثلاث ورباع وأخر إلي أجنحة حديث الملائكة إلي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى معدول عن اثنين ثلاثة معدول عن ثلاثة ورباع معدول عن أربعة أخر معدول عن آخر كل أخر مفهوم هذا؟ إذن مثنى وثلاثة ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصية مع العدل وهو مجرور بماذا؟ بالفتحة المقدرة على الألف من ينظر إلى التعذر النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ورباع وأخر بالفتحة الظاهرة في آخره وهي نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف مفهوم هذا؟ طيب إذا تكلمنا الآن على الشق الأول من التعريف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى الآن الذي نتكلم أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، بمعنى أن نجد الاسم ممنوعا من الصرف وما فيه إلا علة واحدة، فبس الاسم كان لابد من علتين. الآن كاين أسماء اللي علة واحدة فيها تكفي، كاين أسماء إذا وجدت فيها علة واحدة تنوب عن العلتين وتقوم مقام العلتين وتكفي في المنع من الصرف. مفهوم هذا؟ على هذا سيتكلم. فقال: وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. هل يوجد العلة؟ أولا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. طيب ما هو ضابط صيغة منتهى الجموع؟ الضابط ديالها كما سيبين الشارح أن يكون جمع تكسير، أن يكون الجمع إيش؟ جمع تكسير، ويتقدم على الألف حرفان، ألف التكسير في الوسط، ويتقدم على الألف شحال؟ حرفان، ويتأخر عن الألف إما حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن. أعيد الكلام، صيغة منتهى الجموع ضابطها هو أن يكون الجمع جمع تكسير، وأن يتقدم على ألف التكسير، يعني كل واحد ألف يكون في الوسط يسمى بألف التكسير، أن يتقدم على الألف حرفان جزء الحرف، وأن يتأخر عن الحرف عن الألف إما حرفان فقط وإما ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن. مثال ذلك: مساجد، منابر. مساجد كاين ألف الوسط ولا لا؟ أولا هذا جمع تكسير، مسجد مسجد مساجد، كاين ألف الوسط أم لا؟ كاين. يعني كم من حرف تقدم عليه؟ حرفان، الميم والسين. وكم من حرف تأخر عن الألف؟ حرفان، الجيم والدال. وهكذا منابر، وهكذا أفاضل، وهكذا أماجد، وهكذا أماثل، وهكذا حوائض، وهكذا طوامث. هذه الحروف كلها تسبق عليها الضبط، تقدم على ألف التكسير حرفان وتأخر عن ألف التكسير حرفان. مفهوم هذا؟ طيب قلت: أو يتأخر عن الألف ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن. حلش: مفاتيح، عصافير، قناديل، مصابيح إلى غير ذلك. مفاتيح كم تقدم على الألف؟ مفاتيح جمع مفتاح، كم تقدم على الألف؟ حرفان. وكم تأخر عن الألف؟ ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن وهو الياء، التاء والحاء والحرف الحرف اللي في وسط منهم ياء ساكنة. هكذا عصافير جمع عصفور، تقدم على الألف حرفان وتأخر ثلاثة أوسطهما ياء. كذلك قناديل، كذلك مصابيح، وهكذا. مفهوم هذا؟ إذا هذه إذا جبرنا واحد الاسم على هذه الصيغة هذه على هذه المادة نسميه صيغة منتهى الجموع، بمعنى أن هذا الجمع لا يمكن أن يجمع مرة أخرى، يمكن أن نجمعه بعد هذا؟ ما يمكنش. هذه هي الصيغة النهائية للجموع، فجمع التكسير يمكن الجمع يتجمع، فهمنا؟ الجمع يمكن نزيد نجمعه مرة أخرى، ولكن لو سمى هذا الصغاري ما يمكنش يتجمع بعد أبدا، فهو صيغة منتهى الجموع، أي أن الجموع تنتهي إلى هذه المادة، لا تنتهي إلى هذه الصيغة ولا يمكن أن يجمع بعده، أعني جمع التكسير. نفهم هذا؟ فإذا وجدنا الاسم جاء على صيغة منتهى الجموع نقول فيه إنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. ما نبقاوش نقول العالمية وكذا أو الوصفية وكذا، لا، نقول ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع فقط، المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع هي وهي تكفي وحدها تكفي. مفهوم هذا؟ طيب يلا اعطيني امثلة من ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع ومجرور. يقول الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح، البحر كجرين وصريحا مجرور، وعلامة مجروره الفتحة النائبة عن الكسرة. في أي موضع تكون الفتحة نائبة عن الكسرة؟ في الاسم الذي لا ينصرف. والذي منعه من الصرف هنا صيغة منتهى الجموع، هكذا صيغة منتهى الجموع، أي أن الجموع هنا تنتهي هكذا. إذا ما فهمنا هذا؟ ولذا قال أما صيغة منتهى الشرح، قال أما صيغة منتهى الجموع فضابطها، اسمع الضابط ولا شنو، فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائل وطوانف، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. قال الشارح وأما ألف التأنيث قطعا أو أولا، ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، مفهوم؟ ألف التأنيث الآن عاد غادي نتكلموا على التأنيث بالألف، سابقا تكلمنا على التأنيث بغير ألف، الآن نتكلموا على التأنيث بالألف. ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة، إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة. فبدأ الشارح الكلام عن المقصورة أولا فقال وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى كسوى دنيا دعوى، مفهوم؟ مثلا تقول نظرت إلى امرأة حبلى، إلى امرأة حبلى، إلى حرف جر، امرأة مجرور ياك، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. حبلى صفة نعت، نعت لامرأة، والنعت ونعت المجرور حتى هو مجرور، إذا فحبلى مجرور، كأنك قلت نظرت إلى حبلى، حبلى مجرور وعلامة جره قول الفتحة النائبة عن الكسرة. أين هي الفتحة؟ مقدرة على الألف لأن الألف مقصورة، منع من ظهور التعذر كما تقدم. وهكذا تقول في قصوى، وهكذا تقول في دنيا، وهكذا تقول في دعوة، كلها مجرورة بالفتحة المقدرة المنع من ظهور التعذر، وذلك الفتحة نالت عن الكسرة. لماذا جررناه بالفتحة؟ لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. هذه العلة هل تكون تكفي وحدها أم لابد من علة أخرى؟ تكفي وحدها، هذه العلة تقوم مقام العلتين، فهمتم هذا؟ هذه ألف التأنيث المقصورة. وأما الممدودة قال وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء دعجاء حسناء بيضاء كحلاء نافقاء أصدقاء علماء، إلا أننا نقول له أصدقاء علماء غلط، مفهوم هذا؟ خلينا نتكلم عن اللونين عن جيلون، هذا أصدقاء علماء اللي عملناهنا، وهذا من الأخطاء اللي كيوقع فيها الكثير من العلماء ومن المثقفين. نبدأ من أولا وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء، تقول هذا، تقول هذه كيف؟ لنعطينا المثال، هذه او اشتريت بقرة حمراء او اكلت من بقرة حمراء من حمراء من صفراء من دعجة. ما معنى دعجة؟ سوداء. دعجة اي سوداء. فحمراء دعجاء حسناء بيضاء كحلاء نفقاء هذه كلها كلها تجر ماذا؟ بالفتح النائب عن الكسرة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. والممنوعة من الصرف كل منعها من الصرف كل منعها من التنوين شكون؟ ألف التأنيث المنبوه باء. فأنت الآن كتمد ما كتكسرش. سابقا كنا نقول حبلاء قصوى لأن نقول حمراء دعجاء مد هناك مد مفهوم هذا؟ إذا ما نعرف من الصرف ألف التأنيث المنددة. هذه العلة هذه العلة تكتفي بنفسها أم لا بد من علة أخرى؟ تكتفي بنفسها واحدة تكفي. يقول الله تعالى في سورة البقرة ما لونها لما سأل بنو إسرائيل ما لون البقرة ما شنج الجواب قال إنه يقول إنها بقرة والصفراء ولا صفراء بالتنوين ولا بلا تنوين بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف لا يلون ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين مفهوم هذا؟ أيوة نعم. لكن الإمام دخلنا هنا أصدقاء علماء. طيب هذا الألف اللي عندنا هنا أصدقاء علماء وش هي ألف التأنيت ولا لا؟ مش أنا مش ألف التأنيت أصدقاء جمع صادق شو من التأنيت هنا؟ علماء جمع علم شو من ألف التأنيت هنا؟ لذا هذا غلط هذا غلط. ولذا الكثير من المثقفين من الصحفيين كتجدني كل بعلماء حضرت مع علماء جلست مع أصدقاء هذا لا خطأ لا يجوز. جلست مع أصدقاء حضرت مع علماء فهذه الألف ليست للتأنيث أبدا فلا تأنيث هنا. الألف اللي كتمنع من الصرف هي ألف التأنيث هي اللي كتمنع من الصرف. أي نعم. كذلك من الأخطاء التي نسمعها في الإعلام في التلفزيون في الأخبار في الجرائد في كذا يقول لك يا ودي الرئيس الفلاني لم يذهب الى المدينة الفلانية لاسباب كثيرة لاسباب ومنع عن الصرف ومنع عن الصرف المنع عن الصرف عن باب الا واحدة هي الجهل. ممنوع من الصرف للجهل اما شيء الى اخرى ما تنش لاسباب صرف. كذلك يقول لك لاسماء كثيرة لاسماء مفهوم؟ اسماء بحال العلماء هذا الهمزه هذه واش هي واش هذا الالف هذه الف التانيث ولا الف الجمع؟ الف الجمع فمصروف. ولذا الله عز وجل يقول هذا القران ان هي الا اسماء سميتموها يعني التنوين ان هي ايش؟ واش اسماء ولا اسماء؟ اسماء اسماء يعني بالصرف بالتنوين هذا هو. نعم هذه الجموع حال اسماء جمع اسم هذا الاصل. اذا سمينا به شخصا اذا جعلناه علما ديك الساعه يبقى مصروف ولا يمنع؟ هذيك الساعه يمنع. حال دابا اسماء جمع اسم هذا الاصل يعني فسمينا به امراه فسمينا به امراه كابنتي ابي بكر الصديق اخت عائشه فنقول ديك الساعه نصرفوها نقول عن اسماء بنت ابي بكر عن اسماء عن حرف جر واسماء مجرور وعلامة جره الفتحة اليرى عن كسرة لانه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف لا الالف هذه ماشي اللي ديال التأنيث الالف هذه قلنا الاصل ولا شنو العالمية والتأنيث العالمية واش والتأنيث هذه بحال زينب بحال بحال العالمية لان اسماء جعلناها عالم على امرأة والتأنيث لان هذا اسم مؤنث مفهوم هذا؟ يعني ربوا البلد عن قبل يعني. إذا الموضع عندنا الآن هو أن الألف التي تمنع من الصرف هي ألف التأنيث الممدودة أو المكسورة، ألف التأنيث. أما الألف إذا لم تكن للتأنيث فلا تمنع من الصرف. اللهم إذا جعل ذلك الجمع الذي هي فيه جعل علما ذاك شيء آخر، مفهوم هذا؟ ولا شديدكم على هذا. ثم قال الشريح: فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينها. هذه الأسماء اللي تقدمت كلها لا في باب العلتين ولا في باب العلة الواحدة، وما أشبه الأسماء مش هذه فقط، بل كل اسم توجد فيها الضبط. إذا كل اسم وجبنا فيه جوه العلل واحدة لفظية واحدة معنوية أو علة واحدة قامت مقامها، وعرفنا العلة اللي كتكون مقام العلتين هي صيغة تلزمها ألف التأنيث المكسورة أو المنضودة، لا يجوز تنوينها. كل ما ذكرناه من الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينها، أي ذلك الكل لا يجوز تنوينه. ويخفض بش بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، صلى في الماضي، الله فاعل، على حرف جر، إبراهيم مجرور، وعلامة جره الفتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعجمة. نعم خليله بدل منه. ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، رضي فعل ماض، الله فاعل، عن حرف جر،